لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. لسه مع حضراتكم مصر لحظة بلحظة على هواء البرنامج العام على هندسة الهواء رأفت موسى وكريم فرج في الإخراجكم مروة أمين. زي ما حضراتكم متعودين كل يوم سبت الحقائق بتظهر والأخبار اللي تفاصيلها مش معروفة، الكلام اللي ما بين السطور اللي مش دايما بيكون باين للناس دايما بيظهره لنا الكاتب والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. ومواجهة كل يوم سبت، أنا بتشرف بوجودي مع حضرتك النهاردة أستاذ أحمد، أهلا بيك على هواء البرنامج العام. ربنا يخليك، شرف لي طبعا كثير. الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، دايما في وجود حضرتك أعتقد الكلام من المذيع بيروح، يعني أنت اللي بيكون الدفة في إيدك، لأن حضرتك في زي ما يقول في المصنع، أنت اللي عارف الأخبار اللي بتهم المستمع أو المواطن أنه هو عايز يعرفها أو تكون في رغبة منه أنه هو يعرف أدق تفاصيلها بالمعنى الأدق. الله يخليك، شكرا لحضرتك سيدة مروة. هي طبعا بلدنا كلنا مرابين وشايفين اللي بيحصل فيها، بس احيانا بنبقى محتاجين نربط الحاجات ببعض. يعني احنا اعتدنا دلوقتي ان سيادة الرئيس كل جمعة في زيارة ميدانية لمواقع مختلفة، مواقع العمل اللي بتجري اللي بتجري في مصر على اكتر من مستوى وفي اكتر من اتجاه. بس طبعا خلاص بقت الناس عارفة انه سيادة الرئيس مركز شوية مع مشروع الطرق. بالظبط، لازم الناس تبقى عارفه بس انه كل الملفات اللي الرئيس يعني بيشرف عليها بنفسه ليها رؤيه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه ما عادش العمل زي فترات كده مرت بمصر، يعني بنروح بنعمل جهد في حته من غير ما بتتكامل الرؤيه مع حاجات تانية. يعني مش جهد وخلاص، يعني مش جهد عضلي، اقصد ان في جهد ذهني بذل قبل الجهد العضلي ده ما يتعمل. تصورات لكل يعني مناحي الحياه في مصر. يعني اضرب لحضرتك مثال، لان موضوع الطرق يعني شاغل ناس كتير، واقول لحضرتك ده، طب حضرتك عارفه، بس بتكلم الساده المستمعين من خلال حضرتك انه الطرق ما هوش سيادة الرئيس عايز يوسع منطقة يخلي المرور يمشي في حتة من الحتت. هي القصة ايه؟ القصة انه في تصور من 2014 للحياة كلها في مصر، وكان اللي اتقال ايه؟ يعني اللي اتقال انه احنا البلد دي فاتحة كتير وعندنا مشاكل اساسية. كان وقتها حضرتك فاكرة كان الامن جزء من المشاكل، الحمد لله بذلنا تضحيات كبيرة وعظيمة، وطلع يعني شعبنا من أبطال الجيش والشرطة تولوا المهمة، ووصلنا الحمد لله إلى المرحلة اللي احنا عايشين فيها. لكن عشان نعمل تنمية كان ساعتها المشاكل، وكل الناس فاكرة كان البطالة معدل مخيف، كانت الطاقة حالة ما يعني يرسلها النور بيتقطع كل شوية، والحالة في البنك المركزي من العملات الأجنبية وصل إلى مرحلة يعني مأساوية وصعبة جدا، وداخلين على مراحل الخطر اللي بعدها مش هنعرف لا ندي مرتبات للناس ولا نجيب السلع من الخارج. طيب ده نجيب فلوس إزاي؟ الاستثمار يرجع إزاي؟ البطالة دي تعالج إزاي؟ الطاقة دي تعمل إزاي؟ كان الحل فيه الانطلاق إلى المشروعات العملاقة اللي احنا شفناها. الطاقة اشتغلت الدولة في محطة البني سويف اللي هي الدورة المركبة، بعد كده المحطة اللي في البرولس، وبعد كده المحطة اللي في العاصمة الإدارية، وبعد كده الإجراءات الخاصة بمحطة الضبعة، وبعد كده ابتدينا نشوف بقى الحاجات النوعية التانية، الطاقة النظيفة، شفنا جبل الزيت في البحر الأحمر، أكبر محطات يعني الرياح في المنطقة، والطاقة الشمسية في أسوان، ودي برضو من أكبر محطة تقريبا في العالم، لأن دخل على 2 جيجا معدية 1.5 جيجا، يعني تقريبا 1600 ميجا، يعني قربت من الطاقة بتاع السد العالي 2.2 من 10. طبعا السد العالي اكبر محطه مائيه واعظم تكنولوجيا في عصرها، وليه فوائد تانية، الميه والري وتخزين مخزون ليحمي المصريين والحمايه من الفيضان الى اخره. لكن قربت المحطه الشمسيه دي في اسوان تقرب من طاقه السد العالي، فمعناها انها عامله طاقه كبيره يعني. ده بقى عشان الناس الطاقه دي تروح مش تنور البيت والشوارع بس، لكن عشان تعمل تنميه. التنميه يعني ايه؟ يعني استثمارات، ويعني مصانع، ويعني شركات، ويعني ناس رايحه وجايه، وسلع بتتنقل، وسلع جايه من بره وتدخل البلاد، والعكس سلع بتتصدر من البلاد ورايحه لبره. عشان اعمل ده كله لازم شرايين البلاد تتسلك. الطرق القديمه كلنا عارفين متهالكه، نسب حوادث عاليه، وقت بيضيع، طاقه بتضيع، طاقه مهدره، اموال ضايعه، اعصاب بتتحرق للناس لما تروح. يعني حد يوصل مشواره بعد ساعتين من الزحمه، تاكد انه هيخش المصلحه يعني هيذا ما فيهوش يعني طاقه يشتغل، ولو راجع البيت نفس القصه. عارف يا استاذ احمد، مثل صغير اتقال لي بس هو والله بيلخص الموضوع. يعني هو طبعا مثل بسيط لا يقارن بحجم اللي القياده السياسيه بتعمله او سياده الرئيس بيعمله، ولكن اتقالت لي كالاتي بالظبط بالظبط. هو اللي قال لي كده بالظبط بالظبط، الرئيس سيسي ده زي ما يكون واحد اشترى شقه، كل ما يخش في حته يلاقيها بايظه، كل ما يخش في حته يلاقيها بايظه. طب وانا هقعد ارمم هنا ولا ارمم هنا؟ راح جايبها على الطوب الاحمر وبيبتدي من اول وجديد. والله اقسم بالله الكلمه اتقالت لي كده. عارفه استاذه مروه، ده اللي حضرتك قلتيه يا ريت، يا ده اسهل. عارفه لما تخش لما تاخدي حته ارض وتبنيها اسهل بكتير من انك انت تاخدي زي ما حد المثال اللي حضرتك ضربتيه، انك تاخدي بيت فيه مشاكل كتير. يعني الاولاني ده اسهل، خدت حته ارض خلاص اسستي وتطلعي، التاني ده كله مشاكل وبي دي مشكله بالظبط كده. فيا ريت يا ريت يعني كان الحال كده، ارض فاضيه والرئيس ببنيها من جديد. لكن للاسف الارض مبنيه وفيها مشاكل كتير ومحتاجة تصلحي كل حاجة من أول. ما هو كل ما بتترمم مش نافع على القديم، محتاجة تتجاب من جذورها بالظبط. فأنا عايز أقول إن الطرق دي حاجة يعني بنية تحتية، يعني الطرق دي شيء أساسي، ده ألف به. فلما حد يجي يقول الطرق، لا ده الطرق على زي ما حضرتك بتقول، فيش أي مستثمر هيجي وبص يلاقي حاجته عطلانة، يلاقي حاجة بتتأخر، ده رقم ألف يعني ألف به، دي حقيقة يا فندم. اتفضل. بالظبط. فأنا عايز أقول لحضرتك الطاقة اللي كانت بتهدر في الشوارع بسبب الزحام، الحوادث اللي كانت بتحصل على الطرق السريعة، التأخير في الزمن الوصول يعني للأماكن، الملاحظات المستثمرين ورأس المال اللي كان عايز يجي من بره وجي الحمد لله، كل الحاجات دي اتغيرت دلوقتي. والعماله اللي بتشتغل يا فندم، والعماله اللي اشتغلت ابتدينا، ما حضرتك كويس فكرتينا اللي احنا قلنا واحده من المشاكل اللي كانت على جدول اعمال القياده وقتها في 2014 كانت البطاله، كانت 14% الحمد لله دينا كسرين لتحت ووصلنا يعني لاقل من 7%. الحمد لله. فطبعا النص في 6-7 سنين دي معجزه، لانه يعني طرق قياس البطاله مع كورونا كمان يا استاذ احمد، مع كورونا دي من سنتين ضايعين، فاحنا قدام انجاز كبير. بالنسبه للتصور الرئيس السيسي لموضوع الطرق، بص كل اللي احنا قلناه حاجه، وحكايه فلسفه الطرق البديله دي حاجه تانية. يعني بيؤكد المثال اللي لسه حضرتك ضربتيه بالاولتيه بالظبط. يعني احنا مثلا ناس فوجئت امبارح بالزيارة، كان سيادة الرئيس بيجي يتابع طريق الدائري والطريق الدائري الأوسط وبعد كده طريق الهرم، وكان بيجي في الجيزة. امبارح الناس شافت موضوع غير بقى متابعته لشرق القاهرة، امبارح الناس اكتشفت ان في طريق بديل موازي لطريق طريق السويس. يعني انت قدام مش اصلاح اللي كان موجود ولا توسعته، لا انت قدام طريق بديل تماما. تمام. انا شخصيا ما كنتش مفاجئ، لان ليه بقى؟ لان دي فلسفه موجوده من بدري. اضرب لحضرتك مثال، الطريق الاسماعيليه وبورسعيد، مش في الاسماعيليه الصحراوي؟ تمام. وفي الاسماعيليه الزراعي؟ مظبوط. جه سياده الرئيس في فبراير 2016 2015 عمل الطريق بتاع محور 30 يونيو 95 كيلو القاهره بورسعيد، موفرين ساعه ونص. الطريق عرضه، شوفي بنتكلم على طول كذا، عرضه 80 متر، 5 حارات رايح و5 حارات جاي و2 للنقل، 16 كوبري في خلال الطريق، 72 ألف عامل يا أستاذة مروة تشغله في هذا الطريق. خلص في أقل من 4 سنين. إحنا عندنا الطريق الدائري ده خد 20 سنة اللي إحنا بنتكلم عليه اللي إحنا بنصلحه دلوقتي. فأنت شغل جبار كبير جدا. طب اللي يخلي الرئيس يعمل 5 طريق 30 يونيو وعنده الطريقين الصحراوي والزراعي الإسماعيلية اللي إحنا دي الفلسفة اللي بنتكلم فيها. زي ما عندنا كده في الصعيد طريق الجيش الشرقي، عندنا في الطريق الصحراوي بين الصحراوي الشرقي والغربي، وعندنا الطريق الصحراوي الشرقي الغربي، وعندنا طريق الزراعي القديم اللي هو التاريخ ده أول طريق اتعمل للصعيد، وعندنا خط السكة حديد القاهرة أسوان. مش كل ده موجود؟ طبعا. الرئيس رايح يعمل تاني طريق أكتوبر أسوان 850 كيلو، يعني هذا موفر في الطريق الأطراف القطارات اللي تشتغل هناك بسرعة 250 كيلو، يعني توصلي أسوان في 3 ساعات ونص. حاجة يعني في منتهى الروعة. شوفي الصورة ليه بقى، لأن الناس لما كانت تروح أسوان طبعا الناس عارفة يعني طبعا ال 18 ساعة بالطرق اللي شغالة دلوقتي مأساة كبرى، ومأساة كبرى عشان تلاقي حجز. لو اللي عايزة تروح بالطيارة هتاخدي نفسك وتروحي مطار القاهرة، هذه فيها 2 ساعة لغاية ما تطلع، وبعد كده من مطار أسوان تنزلي إلى المشوار اللي انت رايحة. والتكلفة المادية الكبيرة جدا يا أستاذ أخ. غير التكلفة المادية، قال دلوقتي في 3 ساعات ونص رايحة أسوان، يعني أدي زمن الطيارة بتكلفتها العالية من خلال القطر. فعايز أقول لحضرتك عندك أنت ما عندنا الطريق الساحلي الدولي دمياط الإسكندرية، ومع ذلك أدي الرئيس بيعمل الخط الطريق الكهربائي ياخد من البحر الأحمر رايح البحر المتوسط. ففلسفة الطرق البديلة، أنت بتعملي تصور مختلف تماما للطرق في مصر، مش بس بتوسعيها، مش بس بتحسنيها، مش بس بتخليها بمعايير قياسية حتى على مستوى جودة الأسفلت، لا ده أنت كمان فوق ده كله عاملة مخطط لشبكة بديلة تماما للشبكات القديمة كلها، بحيث تبقى حياة الناس كلها متغيرة بعد 2-3 سنين. فلازم الناس تبقى عارفه ان في رؤيه، في فلسفه، في قرار متاخد بانه شكل مصر يتغير خلال 2-3 سنين اللي جايين. ان شاء الله نتمنى طبعا الطريق ده يكمل، وطريق السكه الحديد الجديد ده القاهره او اكتوبر اسوان يكمل، لانه كمان هيمتد للاسكندريه، فيبقى شكل مصر كلها بعد 2-3 سنين اتغير تماما. لازم الناس تطمن بإذن الله. بإذن الله. إحنا مستمرين مع حضرتك الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، وهندي لحضرتك بس استراحة ونرجع لك مرة تانية. شكرا. عمار عمر يا مصر يا مصر عمار يا جنة فيك بخير أنهار عمار يا مصر يا مصر عمار يا جنة فيك بخير أنهار عمار بشعب أصيل ملاح بفدي أرضك بالأرواح عمار بشعب أصيل ملاح بفدي أرضك بالأرواح عمار يا مصر عمار عمار يا مصر يا مصر عمار عمار يا مصر يا مصر عمار فيك النجوم ما تغيب ولا يوم والشمس ما بتحجبها غيوم فيك النجوم ما تغيب ولا يوم والشمس ما بتحجبها غيوم فيك الجمال اللي ملوش حد جبل عيون على ورد الخد فيك الجمال اللي ملوش حد جمال عيون على ورد الخد عمار يا مصر يا مصر عمار عمار يا مصر يا مصر عمار عمار يا مصر يا مصر عمار لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. ورجعت تانية على هواء البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة ومواجهة مع الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. يعني ده بيتك فمش هنقول لك بنرحب بيك وبيشرفنا على هواء البرنامج العام. شرف لي يا استاذه مروه الله يكرمك. يا رب يخليك. احنا عايزين نتكلم استاذ احمد طبعا من خلال حضرتك عن زياره سياده الرئيس امبارح في الجوله. نعم طبعا ما هو الـ هو طبعا سياده الرئيس من 2014 تعودنا على الحكايه دي لدرجه انه تقريبا يوم بيوم يعني الناس بتحكي وبقى فيهم. لا انا ما اقصدش على الجوله خلاص احنا اتكلمنا على الجولات. لا بتكلم على الزياره المجر. المجر المجر طبعا من الدول الكتله الشرقيه اللي لنا علاقات تاريخيه معاهم. انت عارف يا استاذه مروه حتى جزء من حياتنا يعني يمكن شاهد جزء من الثقافه او يعني العلاقات مع المجر كانت فتره من فترات قويه جدا وبعد كده حصل التراجع فتره ده سياده الرئيس بيرجعها تاني لدرجه انه جزء من الثقافه المصريه كانت مرتبطه ببعض الملامح المجريه. يعني مثلا القطر المجري. نعم ده اصل التسميه لانه اصلا كان من المجر وكانت والله انا افتكرتها صدفه. طب شفتي ما انا بقول لحضرتك في ناس لو تركز هتلاقي الحاجات دي بين العلاقات المصرية المجرية. عندنا واحد من طبعا عشاق الكرة عارفين واحد من اللي صنعوا ما يسمى بجيل السبعينات أو جيل التلامذة في النادي الأهلي مستر هيدوكوتي. ده أسطورة مجرية كانت موجودة وقعد السنين وراجل كان بيتعلم العربي وكان بيتكلم عربي حتى في اللقاءات التلفزيونية وكان مرتبط بالمصريين بشكل كبير جدا. المصري البورسعيدي جاب نجم عالمي بوشكش المجري. يعني قوية جدا. هم تقولوا هو أمر السكة الحديد فترة من فترات وأشهر قطاراتها. بعد كده حصل التراجع في العلاقات زي للأسف ما حاجات كتير حصلت وقدر الرئيس السيسي بيعيدها لاعتبارها واللي مكانتها كانت موجودة. طبعا التبادل التجاري مع هذه البلاد يعني مجموعة البلاد الأربعة هم تشيكوسلوفاكيا وبولندا وطبعا تشيكوسلوفاكيا اتقسمت تشيك وسلوفين وبولندا والمجر، مجموعة الدول الكتلة الشرقية دي اللي هي يعني تقريبا من أواخر الدول اللي انضمت طبعا بعد اللي حصل في الكتلة الشرقية وتفككت، آخر الدول يعني تقريبا منضمة للاتحاد الأوروبي، لكن التاريخ المشترك مع مصر بيرشح ان العلاقات دي تبقى على اروع ما يكون. ورجعنا تاني نتعاون مع المجر في موضوع الـ الـ الـ الهندسه عموما الميكانيكيه الخاصه ب يعني اذا كان برضو السكه الحديد او الجرارات او الخاصه بالزراعه زي ما عاملين كده مع روسيا البيضاء. فعلاقات مهمه وهم داعمين طبعا لكل القضايا العربيه من يعني كل وموقفهم يعني قضيه فلسطين مثلا عندهم في الصداره، القضايا اللي احنا مهتمين بيها تلاقيهم نفس الموقف تقريبا، يعني الازمه السوريه الازمه الليبيه قضيه الارهاب قضيه الهجره غير الشرعيه تلاقيهم قريبين من الموقف المصري تماما، و يعني واخدين نفس المواقف في المؤسسات الدولية الأمم المتحدة وخلافه. التبادل التجاري في التصاعد، نتمنى أن يوصل للمرحلة المرضية اللي كانت يعني عليها في الفترة اللي كنا بنتكلم عنها إن شاء الله. طب بالنسبة لإيدكس 2021 آخر مخرجات إيدكس إيه أستاذ أحمد؟ لا هو اللي لازم المصريين يبقوا يعني فخورين بيه إنه الصناعات الحربية اللي بدأت في مصر 23 أكتوبر. والله أنا ما بشوف الصور على التواصل الاجتماعي الوسائل، والله أنا بنبهر. بشوفت بقى بتبقى فخورة ببلدك جدا، مدرعات جداً. وحاجات كده جميلة جدا إنها تكون صناعة مصرية، والله بنبهر. ما أنا عايز أقول لحضرتك شوف التاريخ اللي لسه قايله 23 أكتوبر 54 أول صناعة مصرية اتعملت بعد ثورة يوليو، وصلنا النهاردة شوف ابتدأ الانتاج الحربي يمشي برضو صعب جدا. في أواخر الستينيات عملنا القاهرة حلوان 300 الطيارة اللي كانت عاملة رعب برضو حتى الاتحاد السوفيتي وقتها كان عايز لأنه كانت مأثرة على هتأثر على مبيعات الميج الروسي وغيره، وعملنا يعني عدد من الصناعات المهمة. وصلنا النهاردة بعد برضو تراجع حصل رجعنا برضو من 2014 هذا الصعود اللي حصل، وصلنا النهاردة إلى الطائرة اللي بدون طيار المسيرات اللي كانت يعني عاملة دي اللي هي اسمها رافال؟ لا اللي هي اسمها قريب من كده اللي هي ممكن تطير يا أستاذة مروة تقريبا 96 ساعة بدون ما تحتاج يعني أي حاجة، وممكن طبعا الحمولة بتوصل 65 كيلو وأكثر، في بعض التعديلات توصل أكثر من كده. شوفت يعني مسيرة بتطير كل هذا الوقت وتحمل هذه الحمولة، فتخيلي بقى لو أنت عندك 30 40 50 واحدة منها تقدر تعمل إيه. فده لأن كل الناس عارفة القراء العسكريين عارفين أنه مكونات أي سلاح للدفاع الجوي بيبقى القاذفات اللي هي يعني صواريخ ومدفعية، الرادار، تكنولوجيا حرب إلكترونية، والعامل البشري اللي هو بيراقب بالمنظرات المكبرة دي بيبقى موجود مراقب يعني أي دخول غير مشروع لطائرات غير بتاعة الدولة اللي هي فيها. احنا النهاردة بنضيف عنصر خامس لعناصر سلاح الدفاع الجوي اللي هي المسيرات دي، فطبعا عاملة يعني انقلاب في موازين القوة تماما. اسمها طائرة نوت يا أستاذ أحمد صح؟ ايوه بس طبعا هي لها اكتر من طراز، يعني طراز يوصل ل 96 ساعه، طراز يوصل لساعات اقل، لكن قادره انها تغير موازين القوه تماما في المنطقه، وقادره انها توصل لاوكار الارهاب، وقادره انها تغير حاجات كتير. عاملين احنا المدرعات دلوقتي المضاده للقاذفات ST 500 اللي هي الشقيقه الثانيه للST 100 اللي شفناها من فترة كده. فغير بقى الذخيرة انت قادر تكفي قواتك المسلحة اللي هي أدوات الرؤية الليلية متطور هائل عند المصريين. احنا اللي أضفنا يعني المهندسين بتوعنا اللي أضافوا تطوير مهم جدا للطائرة اللي هي بيسموها الأسطورة أسطورة المروحيات الروسية الكاموف 52. إحنا اللي أضفنا الجزء بتاع إن الجناح يطبق يطول ويصغر عشان نقدر نطلعه على المسترال. فطبعا حتى الخبراء الروس كانوا مذهولين من الخبراء المصريين. فالخلاصة من هذا المعرض يعني التفاصيل البيع والشراء والناس والشركات ممكن يهم المتخصصين، لكن اللي يهم شعبنا أن القوات المسلحة وخبرائه واصلين بتصنيع الحرب المصري إلى أعلى مستوى، لأنه مستهدف سنة 2030 يبقى مصر رقم في تصدير السلاح العالمي إن شاء الله بإذن الله. من يعني كل المجهودات اللي بتتعمل دي يعني تكون يعني في أحسن حال مصر تكون يعني في أبهى صورة. أنا أستأذن حضرتك بس طبعا اختصرنا عشان الموجز بالظبط نطلع بموجز ونرجع لحضرتك مرة ثانية. آخر ما ورد إلينا من أنباء مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطور منظومة جديدة لتداول القطن. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينشر تقريرا يكشف النقاب عن خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج. التقرير الحكومي يكشف عن اعتزام مصر إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى. التقرير يؤكد أن مصر تستهدف الوصول بطاقة محالج القطن إلى 4.4 مليون قنطار سنويا مقابل 1.5 مليون قنطار حاليا. الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أن إيران تهدف إلى بسط سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب. الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الكبار تبحث سبل تعزيز الاستثمارات المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية البوابة العالمية المعتمدة مؤخرا. اليابان تشدد إجراءات الدخول على القادمين من الهند واليونان ورومانيا وأربع ولايات أمريكية للحيلولة دون انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا. الرئيس الفرنسي يصل إلى السعودية في إطار جولته الخليجية. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان. الولايات المتحدة واليابان يؤكدان التزامهما بالأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء. عشان تقولوا الباقي اسمع مصر لنا عايشة فيه اللي جاي جاي أحلى بينا بالمعفرة والمحاولة احنا أولى وخدمة لينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة المشاركة منا فينا مش هيروح حضر واحنا تعبنا كلنا والصعب عدى والفرج قرب وهنوا لحلمنا والفرحة من بعد التعب تبقى أكيد من حقنا مصرينا عايشة فيه اللي جاي جاي أحلى بينا العفرة والمحاولة احنا أولى وخدمة لينا من جنوبها والشمالها والهدف قدام عينينا سكة سلكة وحركة بركة بالمشاركة منا فينا مع حضراتكم مع الكاتب والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. وأنا متأكدة 100% أن أخبار كتير جدا حضرتك هتقولها ومش هتعدي موجز الأنباء اللي لسه قايلينه، مظبوط ولا لأ؟ والله طبعا، لانه انا طبعا لفت نظري موضوع النسيج، لان يا استاذ مروه برضه شعبنا حقه يعرف انه الموضوع ده ملف كامل في ايد الرئيس، وعامل يعني مجهود جبار جدا للامانه من 2014 للنهارده. بس طبعا العقبات كانت كتير، انت قدام شركات عليها ديون ومديونيه صعبه جدا، آلات ما تحدثتش ليها مثلا 40-50 سنة، عدد عمالة متزايد من غير يعني إنجازات على الأرض خاصة بالإنتاج والتوزيع والأرباح. طبعا ممكن يبقوا معذورين وده في كلام كتير، لكن أنا بتكلم على الحالة اللي كانت مستلمة في 2014 وتعامل معها الرئيس السيسي. هي عموما الحالة جزء من الحالة اللي كانت موجودة عليها شركات قطاع الأعمال، اللي فيها أربعة يعني قطاعات صناعة أساسية. القطاع الخاص بالغزل والنسيج ده واحد منهم، لكن عندنا قطاع الصناعات الغذائية قها وإخواتها اللي شغالين في هذا المجال، وفي الصناعات الهندسية والمعدنية اللي منهم بقى الحلوان والحاجات اللي خاصة بالمسبوكات والنصر للسيارات وكل الصناعات اللي في هذا الاتجاه. وبعد كده القطاع الرابع اللي هو خاص بالصناعات الكيماوية، اللي منها صناعات الأدوية ومنها صناعات الأسمدة. والناس طبعا متابعة اللي حصل في القطاعات دي الفترة اللي فاتت، لأن احنا كنا قدام أكثر من 111 شركة، كان المخطط أنه الشركات الميؤوس منها بتبقى عبء على يعني دي فلسفة الدولة، بتبقى عبء على البلد وبتبقى عبء على أصحابها، ويا إما يتحطوا أمام يعني قرار يعني يتحطوا قدام انه يبقى في قرار حاسم، يا اما الشركه يعني تقدر تكسب او على الاقل تعادل الخسائر مع المصروفات، اما يا اما تتصفى والناس تاخد حقها ونبتدي نشوف مشروع تاني. بس يا استاذ احمد، القطن وصناعه الغزل والنسيج في مصر دي كانت ليها رونقها، وكان القطن المصري ده في اي حته في العالم اغلى المنسوجات اللي في العالم كله، البيور 100% الخام هي المصرية، وللأسف اندثرت كتير جدا جدا. ده شوف حضرتك لسه بتقولي الرقم يا استاذ مروه الخاص اللي احنا بنسعى لنوصل له اللي هو 4.4 مليون انطار قطن. عايز اقول لحضرتك كده سنة 70 يعني مش من بعيد، 10.8 مليون انطار، يعني ولا كان في تكنولوجيا ولا كان في اي حاجه، وما كانش التكنولوجيا دي موجوده. فتخيل داخلين كنا على 11 مليون انطار قطن، ودلوقتي احنا 1.5 1.5. طبعا ده بعد المجهود اللي اتبذل. ليه؟ لان الرئيس شاف طبعا ليه، لانه ما كانش فيه بيتزرع. ده اتعملت في مجلس الوزراء الله يرحمه الوزير اشرف الشراوي، الراجل بذل مجهود في الوزاره صراحه قطاع الاعمال، وطبعا للاخوان كانوا عايزينه ما يجيش باي طريقه، وكان في اصرار من الرئيس السيسي يجيبه باي شكل، وراجل خرج وما كناش عارفين خرج ليه، وبعد كده اكتشفنا انه الاسباب صحيه والله يرحمه توفى بعدها. بس بذل مجهود جبار، جه الوزير خالد بدوي بعده بشويه، وبعد كده جه الوزير هشام توفيق. كنا قدام عدد من الشانه، الراجل قبل ما يتوفى عادل نص تقريبا الشركات، يعني ابتدى يربح والباقي ابتدى يظبط الخسائر مع المصروفات مع الدخل، وبعد كده لغايه ما وصلنا النهارده بالدمج ال 111 شركه بيه، وبالدمج 82 شركه، لان في قطاعات تانية غير صناعيه، يعني مثلا قطاع التامين، قطاع العقارات، قطاع السياحه، كل دي شركات ملك للشعب. لازم يبقى شعبنا عارف انه رغم الخصخصه واللي حصل، لكن لسه باقي شركات كتير ملكه. والدوله دلوقتي لسه رئيس السيسي من كام يوم بيتكلم على يعني بذل مزيد من الجهد في النهوض بشركات قطاع الاعمال، لانها ملك للشعب وبيتبني عليها التنميه في حاجات كتير جدا، ادي منهم قطاع الغزل والنسيج. لا، واعتزام مصر انشاء اكبر مصنع غزل في العالم كله، مش في الشرق الاوسط، وان شاء الله يكون في المحل الكبرى. ده داخل على مليار، ده 62 الف متر. وبعد كده استاذ مروه ده خلاص، ده النص الثاني من 22، يعني بعد كام شهر ان شاء الله هنفتتحه. واحنا عملنا برضو، بس ده عشان الناس تقول لها، لان في ناس مش بتدقق في الالفاظ، هتكلم على اكبر مصنع غزل عشان ما حدش يجي يقول ايه يعني هنعمل اكتر من الصين. لا، بتكلم على غزل مش نسيج يا فندم، ده مصنع، اكبر مصنع غزل مش اكبر مصنع نسيج. وعملنا اكبر محلق للاقطان في الفيوم 250 مليون، والحمد لله دلوقتي شغال، لان احنا كان عندنا برضو شركات النسيج دي، الناس فاكره حتى لسه اللافتات موجوده والحاجات موجوده دلوقتي والاعلانات القديمه. شركه مصر الوجه القبلي للغزل والنسيج اللي هي مصر العليا. دي كان مصنع نسيج في كل محافظة, يعني مصنع غزل أسيوط, مصنع يعني مش في المحلة الكبرى بس, لا لا لا مصنع غزل هنا, المحلج اللي معمول في الفيوم, لأن كان فيه مصنع غزل الفيوم ده كان فيه 7000 عامل. تمام. اللي الحاجات دي كلها تقفلت وادي الرئيس السيسي بيرجعها تاني. لكن القطاع كله مرصود ب 21 مليار جنيه. هيروحوا فين؟ هيروحوا المصانع, عادي لسه بتكلم على أكبر مصنع غزل, أكبر مصنع, أكبر محلج, رايح لتحديث الآلات والمعدات, رايح للوصول بأعلى تكنولوجيا للتعامل مع الموضوع, رايح طبعا عشان تعملي أستاذ مروة نسيج لازم يبقى فيه غزل, عشان تعملي فيه غزل لازم يبقى فيه حلق, عشان تعملي فيه حلق لازم يبقى فيه قطن, طبعا عشان تعملي فيه قطن لازم الزرع. مظبوط. فالدورة دي كلها دي اللي اتعملت في الأربع خمس ست سنين اللي فاتوا, ما كانش النهارده وصل, ما كانش حاجه بتزرع اصلا, كنا خلاص انتهينا من ملف القطن ده وقفلناه للاسف. النهارده لما وصلنا 231,000 فدان القطن, كان 150 تقريبا السنه اللي فاتت, السنه اللي جايه ان شاء الله المخطط ان نوصل نص مليون فدان عشان نوصل للرقم اللي حضرتك قلتيه 4.4 مليون انطار لغايه ما نوصل بقى للمعدل اللي كان. عارف يا استاذ احمد, هي المشكله ان الناس بتقلل, الناس طبعا اللي نفسها مش سويه بتقلل من المجهود او من اللي بيحصل ايه يعني, لكن زي ما حضرتك بتقولها لما تيجي تقولها كده وتفصصها بالراحه, دي كانت زراعه وبعدين حلق وبعدين غزل وبعدين نسيج, انتوا يعني لازم الناس تستوعب الكلام, ما تبقاش سامعه وخلاص. لا, ما كان كل الناس تتكلم ايه فين صناعه النسيج, كنا اكبر مش عارف ايه, كان القطن المصري في العالم, كان تطلع بره تلاقي القمصان المصري والمنسوجات المصريه. ايوه ماشي, طيب القياده الحاليه ذنبها ايه؟ جات استلمت والحاجات دي كلها متدمره, دي الشقه اللي قلنا بيجيبها من الاول. دي حاجه من الحاجات دي, اوضه من الاوض اللي في الشقه اللي عايزه تتفور. والله بجد, بس ده بقى استاذه مره من الحاجات اللي كانت محتاجه تعاون بين اكتر من وزاره. يعني ادي قطاع الاعمال لازم تروح تتناقش وتتكلم وتتحاور مع وزاره الزراعه, لازم دراسات قبليها يا فندم. ما هي مشكله الناس عايزه الحاجه على الجاهز وفي لحظه فجاه, ودول الزراعة وقطاع الأعمال يا أستاذة مروة يروح يتناقش مع وزارة المالية, لأن في ضرائب وفي جمارك وفي حاجات هتيجي من بره, والحاجات من بره دي عايزة تسهيلات وفي مرتبات وفي مرتبات حاجة. محتاجة وزارة المالية تتدخل, وبعد كده كل دول لهم علاقة بيتصلوا بوزارة التنمية المحلية, لأن في حاجات موجودة في المحافظات المختلفة محتاجة قرارات, وبعد كده كل دول يتناقشوا مع وزارة التموين لأن ليها يد في الموضوع, في بعض التفاصيل كده داخلة في الملف. فشوفوا كل دول اتناقشوا مع بعض, مع طبعا وزارة التجارة والصناعة, كان ساعتها الوزير طارق قابيل, وبعد كده جات الوزيرة الحبارة, بذل السنة اللي فاتت مش بس عشان الصناعة كمان, لكن عشان العمال اللي موجودين بمئات الألوف في المحلة ودمنهور وأكتر من مكان تاني في المحافظات, وغزل دمياط اللي كان طبعا, موجود, وكان في أكتر من مكان في مصانع الغزل. لكن لازم الناس تبقى عارفة, عشان هيقولوا لهم إشاعات كتير, هيقولوا لهم بيبيعوا مصنع كذا وبيبيعوا محلك كذا, القصة مش كده. القصة أنه مع زيادة المساحة الفترة اللي فاتت السكانية في مصر, وجدت الدولة أن في عدد من المحالك بداخل الكتل السكانية بيلوث البيئة, عامل إزعاج أصلا. إحنا هنقول أنه هو كان موجود قبل ما الكتلة السكانية بتكبر وتوصل لغاية المصنع. تمام بالظبط. فبقت فلسفه الدوله ايه؟ انه هذا المصنع عليه ديون, طب ما ناخد الارض دي الموجوده نبيعها وناخد احنا ارض تانية نعمل فيها المحلق الجديد خارج الكتله السكانيه. هو ده خلاصه البرنامج اللي مع حضرتك, انك تنور لنا اللمبه اللي احنا مش شايفين. يعني الله يخليك. لا والله يا فندم, انا فعلا يعني دلوقتي لو حد قال المصنع ده بيتباع, لا هو كان مبني على الارض وكانت الارض صالحه لان يكون في مصنع. دلوقتي في ناس ساكنه جنبها, هم متضررين, اذا نبيع الارض ناخد الفلوس نحط الفلوس في مكان تلوث نروح بره. أيوة. ارض ارخص نعمل هناك بالظبط. فيعني الموضوع لازم يكون في اول واخر, مش بس كلمه نسمعها ونرددها من غير ما نعرف. لا, لان هتلاقي اعلام الشر على الفيس والحاجات دي يقول لك ادي مصنع هو بيبيعوه بتاع, ما يكملش بقى المعلومه للناس. طيب حضرتك كملتها, وعايزين نعرف برضو بما ان الاشاعات يعني ما بتنتهيش, والحقيقه نفسهم كل ما الشغل بيزيد كل ما النجاح بيزيد كل ما الاعداء بتزيد كل ما الاشاعات بتكتر, عايزين نتكلم عن الاشاعات هو طبعا اكتر اشاعتين متداولين فيهم, واحده مستمره ليها اسبوعين ثلاثه كده مش مبطله, وزادت بعد المتحور الجديد بتاع جنوب افريقيا ان الدراسة هتقف. طبعا هذا الكلام نفته الوزارة ونفى مجلس الوزراء اكتر من مرة، واحنا يعني في اصرار وزير التعليم كمان او طبعا الوزارة والوزير نفاه، لان في اصرار من اتمام العملية التعليمية الى اخرها. معلش يا استاذ احمد، الولادة السنة اللي فاتت كان طبعا هو قرار كان يعني في العالم كله، ما كانش بس في مصر، الاغلاق علشان صحة ولادنا ابقى من اي شيء، لكن بجد الولاد اتدمروا من السنة اللي فاتت للسنة دي، نسيوا التعليم. فهو ما ينفعش ان احنا على اقل حاجة نرجع تاني وناخد اجازات ونقفل، لازم الموضوع يبقى فعلا قوي ويكون فيه فعلا خطر على الولاد في الحالة دي. اعتقد ان الوزارة، وطبعا عايزين نقول للمين برضو اللي ما يعرفوش، ان الرئيس، دي بقى النقطة اللي انا عايز حضرتك تقولها لهم، الرئيس فوض رئيس مجلس الوزراء بايه؟ هي دي بقى النقطة. طبعا فوضه باتخاذ اي قرار مناسب يخص العملية او حتى اجراءات خاصة تانية، لان احنا دلوقتي عندنا القانون الخاص ب انا مسميه قانون الطوارئ الصحية، يعني زي ما كان في قانون طوارئ اتلغى يخص الحالة الامنية، عندنا دلوقتي قانون اللي هو الخاص بالاوبئة، انا مسميه قانون الطوارئ الطبية او الصحية، لانه اي مشكلة صحية هتحصل في منطقة من المناطق بيلها قانونها دلوقتي، يخص بقى الإشاعات، يخص الإجراءات الفوضوية اللي كانت بتحصل، يخص أي أعمال تهدد حياة الناس أو صحتهم، دلوقتي في قانون للحكاية دي. الناس بقى أخذت القرار، بدل ما هم يقولوا أن سيادة الرئيس أوصى بأن رئيس مجلس الوزراء هو اللي له الصلاحيات دي، لا هم أخذوا بقى أن رئيس مجلس الوزراء إدى أجازة، علشان يعني ده اللي أنا بقى عايزة حضرتك تفهمه لهم بكل بساطة. لا طبعا هو أصلا يعني حتى في القوانين الأحكام العرفية، الحاكم في مصطلحات كده بتبقى موجودة، الحاكم العسكري العام ده كان أصلا بيبقى رئيس الوزراء، هو المفوض باعتباره رئيس الحكومة، هو اللي كان يعني عايز أقول لحضرتك الحكاية دي قديمة، حكاية التفويض دي قديمة، لكن إحنا عندنا رئيس وزراء قادر إنه يشيل أعباء مع سيادة الرئيس في بعض الإجراءات اللي زي كده. ده بالعكس، ده إحنا لسه يعني لو أصل وقت البرنامج برضو بيجري، يعني مثلا كنا بتكلم من كام اسبوع كده على برضو زيارة خاصة زي سيادة الرئيس كده لما عمل امبارح، فقلنا نفسنا ان المسألة تبقى يعني ادي رئيس الوزراء شايل اعباء مع سيادة الرئيس، نفسنا المحافظين كمان يعملوا هذه الزيارات الميدانية ويتابعوا الاعمال ويقابلوا المواطنين في محافظاتهم، لو ده حصل هيشيلوا اعباء كتيرة عن الدولة. فالمهم انه الإشاعة دي بتاعت التربية والتعليم بتتجدد كل فترة، ومن اجل التعامل معها مبكرا كان حاصل اللي حضرتك عارفه يا استاذه مروه، تطعيم المدرسين اللي حاصل في الجامعات، تطعيم الاساتذه وتطعيم الطلاب وممنوع دخول حد مش واخد اللقاح، وبعد كده نزلنا بقى درجه لتطعيم اللي اقل من 18، وبالتالي هيخشوا دول على وادي، اتكلمنا كمان على اقل من 15، وبالتالي داخلين على طلبه المدارس وطلبه الثانويه العامه غير طلبه الجامعات. ففي اصرار يعني كل المجهودات دي ليه؟ كل المجهودات دي عشان اللي حضرتك اشرت ليه من شويه ان العمليه التعليميه لا تتعثر مره اخرى، ويبقى عندنا حلقه كده مفقوده بعد كل اللي بذلناه عشان تطوير التعليم، يبقى عندنا كده جيل طالع او يعني صفين ثلاثه في عندهم مشكله في التحصيل. فالدوله عندها اصرار ان ده ما يحصلش تحت اي ظرف، لكن اذا حصل اي طارئ هذا رئيس الوزراء وقت التفويض، ادي وزير التعليم عنده مرونه انه يعطل التعليم في حته من الحتت اللي ممكن يحصل فيها مشاكل. حتى اللحظه اللي بتكلم فيها والحمد لله لا مصر كلها جالها المتحور الجديد، ولا في مدرسه اشتكت من اي حاجه ظهرت عندها، والعمليه التعليميه ماشيه على اروع ما يكون. نتمنى طبعا تكمل على هذا الحال، لكن لا قدر الله الدوله جاهزه لاي طوارئ. أنا بشكر حضرتك على هذا الإيضاح، وأعتقد الإشاعات ما بتنتهيش، في حاجة تانية ممكن حضرتك توضحها لنا من خلال؟ أيوة طبعا، يخص اللي احنا ابتدينا الكلام به، يخص الاستثمار والأعمال والمشروعات والتنمية الخاصة ويخص طبعا حياة الناس، لأنه أنت بتتكلمي على إشاعة بتتكلم على فرض ضرائب جديدة، هذا كلام غير صحيح، ولا في ضرائب، والدولة نفت والحكومة نفت والمالية نفت ومجلس الوزراء نفى، وده كلام غير صحيح. احنا عندنا الحمد لله الضرائب محققة ايراد تاريخي، يعني ابتدينا برضو في 2014 كان عائد الضرائب في حدود 300 مليار، النهاردة داخلين على تريليون، يعني السنة اللي جاية المستهدف تريليون، مصرين 983 مليار السنة دي، شاملة كل انواع الضرائب في مصر. ده حق الناس بقى اللي كانوا بيضيعوا يا استاذة مروة، الناس اللي بتتهرب، الناس اللي ماشية امورها، الناس اللي عاملة مشاريع بغطاء يعفيهم من الضرائب، الإعفاءات اللي كانت حصلة من بدون داعي، الدولة كل ده خلاص وقف والحمد لله، قدرت تغير التشريعات، قدرت تشجع ناس انها تدفع الضرائب اللي عليها، وصلين 983 مليار، ان شاء الله هنعدي التريليون في 22، وده حق الناس اللي بيرجع لهم في المشاريع اللي كنا لسه بنتكلم عليها. ففي زي ما حصل في الجمارك ابتدينا يعني 7 لغايه وصلنا 14، النهارده 43 مليار جنيه عائدات الجمارك المصريه، برضو حق الناس كان ضايع طبعا تهريب وبتاع، ابتدينا نجيب الات حديثه ومستكشفات بتشوف الحاجات المستخبيه، غير بقى التشريعات، غير بقى الرقابه الاداريه موجوده في كل مكان. فالحمد لله موارد الدوله المصريه بتتعاظم، وحق الناس بيرجع على اروع ما يكون. الحمد لله يا رب، ان شاء الله دايما مصرنا في اعلى رايه يا رب ان شاء الله. اي اشاعات دايما بنلاقي حضرتك في ظهرها وبتتصدى لها وبتواجهها في مواجهه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. تحت الامر، انا بشكر جدا زي ما بيقولوا نورت المحكمه. الله يخليك. شكرا جزيلا. تحيا مصر. طبعا شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي احمد رفعت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. يا مصر وعاشت مصر، ودايما مصرنا في أعلى صورة إن شاء الله. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا، كنا معاكم فريق العمل من الساعة 10 رئيس التحرير أحمد دياب، وعلى الميكسر كانت معنا أماني هلال، وطبعا منورنا من زمان رأفت موسى. كنت معاكم بلو، تحيات طبعا الكاتب الصحفي الكبير أحمد رفعت كان معانا، وهو اللي قال تحيا مصر، هو اللي دخلنا بالأغنية. أشكره شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لمخرج هذا اللقاء مصر لحظة بلحظة كريم فرج.